الشوف وأهل الروح في نور الله، ولو غمضت بعرفهم ولو غمضت بعرفهم، بخاف من الناس ومن خوفهم، قلبي مراية بتشوفهم وأهل الروح في نور الله، ولو غمضت بعرفهم ولو غمضت بعرفهم.